شهرين في المتحف فيهم حاجه ولا دي تاتش من الفيزا. فانهم 158 ولا 159؟ شهرين فيهم انيوال ديتاشمنت اوف ذا سيرفر. طبعا هو رينج اوف ديشن رينج حلقه ايه ده؟ ده انيوال ديتاشمنت اوف ذا سيرفر. ده بيحصل ليه؟ دول زمان كان بيحصل لما العيال تتسرق فتره طويله جدا وتكون السيرفيس ما فتحش بيحصل ايه بقى؟ نيكروزس وسيبريشن. النهارده ما حدش بيجيب واحده كده بس ستيل ده ممكن يحصل ايه بقى؟ بيموت او كده. على فكره لو كنا بنتكلم في الاسئله فالتيولوجي اوف سيرفايفل ديتاشمنت جاء قبل كده من السيد بايز. يعني حتى بتاعت الاسيريشن دي ممكن تتحرك كل سؤال ده يعني انت بتتحرك يعني في ولا بتاع حاجات دي حتى ده الخريطه. يبقى ده التكنولوجي بتاع السرفايكل لاسيريشن ودي التايب اوف سرفايكل لاسيريشن. انا سالته سؤال انا سهل كومبليكيشن اوف سرفايكل لاسيريشن. تفتكر ايه ممكن كومبليكيشنز تحصل في السرفايكل لاسيريشن؟ السرفايكل لاسيريشن ده ممكن يمر على فوق ويتحول اكل جيرة مضبوط. طيب وهو طالع كده ده جرح جرح هيحصل منه بليدنج يبقى تروماتيك بوست بارتم هيمرج. وبعدين الجرح ده ممكن يبقى انفكتد انفكتد لاسيريشن ده جزء من بيربرسيف. طب والانفكشن السيرفيس دريند على فين؟ والله اللي فاهم الموضوع بيفكر ببساطه كده يقدر يقول لك العاده دي جنبه يعني ده ده الحظ بقى انفكتد لاسيريشن. السيرفيس دي دريند فين؟ دي معلومات ايه بقى السيرفيس دي دريند فين؟ مش في الانفكتد دريند والانفكتد دريند مش فاضي انت بس انفكشن. طب انفكشن هتمشي في الفرن يعني انا كده ايه؟ ما هو الواحد اصلا لو فاهم الحاجات دي بقى هتلاقي كل مكان لوحده يعني هي كده انفكتد لاسيريشن يدي سكندري ساعات اللي هو بارامترايز يعني. وبعدين دلوقتي جه وهو طالع على فوق كده ما هو قطع الليفر كاستنج يعني السبب دلوقتي او السبب الانترنال اصبع ضعيف ودي تبقى عرضه لما تحمل مكانها ايه؟ ابورشن هديت ولا ابورشن اصبح عندها حاجه اسمها اسمك انكمبتنس الاسم اصبع ضعيف فممكن لما تحمل بعد كده في السب سيكول فراجنسي ممكن يجي لها ابورشن هديت ولا ابورشن كل ما تحمل بقى يبقى ده جرح الجرح ده نفسه ممكن يكمل على فوق ويتحول الى رقص الريترس ممكن يبقى فيه منه دراماتيك فوز بارتر هيمرج ممكن الجرح يبقى انفكتد ويبقى بيربر سنسز يعني عميل انفكتد لاسريشن او بارانكرايتس ممكن يجي لها انكومبتنت اسمس وممكن يحصل حاجه ليتر اون شيء اسمه اكتروبيون سيرفيس اكتروبيون سمعت اكتروبيون ده اكتروبيون ده يعني معناها حاجه بتفتح لبره هو السرفايكل كمان انت لو بصيت على السيرفيس تلاقي السيرفيس عامل كده. اوكي انت واضح على السيرفيس هو عامل كده. هنا لو واحده جالها باي لاترال سرفايكل لاسريشن دي واحده كانت بتولد في ريتم وجالها باي لاترال سرفايكل تير قطع هنا وقطع هنا. كويس؟ القطع ده اللي هنا واللي هنا بتوليد ايفنتلي باي فايبروز. وكانوا بيقولوا لكم ساعات الفطرتي ولا فين ان الفايبروز تشو بعد وقت بيتش. بيتش يبقى كده فهتفضل الحته دي بلجنج هنا ودي بلجنج هنا لما يبقى في لب انتيريور ولب بوستيريور تلاقيهم على الوقت يتلبوا لبره خلاص يتلبوا لبره فاهم كده؟ ده السيرفكس ده كان هرينج كان زي ما هو كده وخلاص دلوقتي بقى في لب ودي لب فمش هيضطروا يلبسوا في بعض اكيد هيعملوا كده دي الانتيريور لب دي بقت لوحدها كده والبوستيريور لب لوحدها فابتدى ده يفتح شويه يعني الحته الجنب ده اتقطع والجنب ده اتقطع فدول فتحوا كده البطن ده اسمه اكتروبيون. سو اكتروبيون ده ايه مشكلته؟ اكتروبيون ده مشكلته انه بيخلي الابيثيليوم بتاع الاندو سيرفايكال كانال اكسبوز. هو الاندو سيرفايكال كانال المفروض انه نور دلوقتي الابيثيليوم بتاع الاندو سيرفايكال كانال اصبح اكسبوز للفاجينا الاسيدي اللي هو مش متعود عليه يعني الفاجينا الاسيدي بتعمل اريتيشن للابيثيليوم ده فبيعمل بقى كميات مهوله بالميوكس والعيال عندها كونتينيوس ديسشارج وحاجات يعني الكروبيوم ده يعتبر صوره من صور السيرفيسايتس هتسمع عنه بعد كده كصوره من صور السيرفيسايتس فممكن بعد كده ليتر اون البيشنت تتلالوب الكروبيوم يبقى دي الكومبليكيشنز بتاع السيرفايكال لاسيشن ده اللي هحطيلك من الكتاب بقى انت هتقول التريتمنت عشان التريتمنت الاساسي يسبيرك ما تعرفش ما استخدم الاوكسيتوسن صح استخدم الفورس صح استخدم الدلفوس صح وخلاص خلصنا ففي عنوان بيبقى والعنوان التاني كوريكشن اوف ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت مثلا انا جاي اوتوماتيك فول فورس ده اوتوماتيك فول فورس ف يو شود كوريكت ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت هتدي بقى حديد وهكذا، وممكن تحتاج كمان انك تدي تحت ده الكوريكشن اوبشن ده الريبير. الريبير السيرفايكال لاسريشن ده طبعا لازم يكون اندر انستيزيا. هي السيرفايكال لاسريشن بيني وبينكم حاله رزله قوي، يعني تلاقي واحده والده وبعدين حنفي الدم، حنفي الدم حنفي الدم، الدم بقى برايت ريد. ده تراماتيك يبقى الدم هيبقى برايت ريد. تيجي بس تبص كده وانت شايف الدم ده جاي منين، ولا شايف هتاخد دوره فين، ولا شايف هتاخد فيلد ضيق جدا والسيرفكس جوه خالص. وحتى الحل بقى انك تدخل عينه دي اوضه العمليات وتبنيها كويس، وبعدين تخلي الاسيستنت بتاعك يعمل سوبر ابتوبيك بريشر، يدوس على الفندس او يعمل ثاندر بريشر، يدوس على الثاندر بريشر، كل ما هيدوس على الثاندر كل ما هينزل لك السيرفكس تحت. وبعدين تحط ريتراكتور، فاجانا ريتراكتور، ريتراكتور مباعد جانبي بيسموه، تحط ريتراكتور في فاجانا هنا وريتراكتور هنا وتبعد بيهم الفاجانا جوه عشان يبقى فيه جود اكسبوجر. من المهم جدا ان الواحد يبقى شايف كويس، بتفرق كتير قوي في الريتيرو سيرفايكال اسيستنت. واحد خلاص هو مش شايف، واحد تاني بيشتغل مظبوط يجيب اسيستنت يعمل ريتراكشن مظبوط ويضغط على الفضلس مظبوط ويجيب نور كويس. لازم تبقى حاطط نور كشاف جامد ورا وشك ورا يعني فوق كتفك عشان تعرف تشوف اللي بيحصل جوه، لان انا عايز مهتم جدا ان اشوف حاجه مش عارف حد يعرف يلاقي كلمه ولا لا، ايه الشيء اللي انا بدور عليه عايز اشوفه. اكزاكتلي الايبكس اوف الاسيريشن يهمني جدا اشوف الايبكس بتاع الاسيريشن. هروح من الشايف يعني يفرض الجرح ده ممتد جاي جوه من الشايف جوه يبقى ايه؟ يبقى رقم يبقى مهما عملت ريفير من غيرها مش كفايه لازم تفتح بطنها مش كده برضه ولا ايه؟ مش ده لما بيكمل على فوق يبقى رقم منه. فيهمني قوي اشوف الايبكس بتاع الاسيريشن اخيرا هنا، وحتى يمين كمان من اول غرزه تتحط لازم تبقى فوق مش عشان الجرح ده ما يكرش لفوق. فعشان كده انا محتاج جود اسيستنس، جود ريتراكشن، جود اكسبوجر، جود لايت، لازم اشوف كويس قوي قوي عشان لازم اشوف الايبكس. ما شفتش الايبكس ممكن تكون بقى انت شايفه لان مفيش اكسبوجر كويس وتروح واحد كام غرزه هنا وخلاص وتتفاجئ بعد شويه ان العين عندها بروزنج انت مفتوح انا شفت تاني. فلازم الواحد يشوف الايبكس. هو الفكره ان السيرفكس بعد الولاده عشان تعمل اكسبوجر كويس للسيرفكس تعرف تشوفه كويس بنمسك السيرفكس في اله اسمها رينج فورسز. انتوا تعرفوا ان السيرفكس بيتمسك بآلة اسمها بورسيلم، بس البورسيلم ده له سنان جامده قوي يعني فيري تروماتيك على فراجمنت سيرفكس. يعني وانس الست اصبح حامل ولا والده ما ينفعش ان الواحد يمسك السيرفكس ببورسيلم، دي هيبقى تروماتيك جدا. تقدر تمسكه بآلة اسمها رينج فورس. رينج فورس زي ما اسمه بيقول شكله زي رينج كده عامل كده ده اسمه رينج فورس، بيمسك من هنا ماسكه كويسه قوي جريب كويسه وكل حاجه بس مش تروماتيك. فانا بجيب اثنين رينج فورس، كل اللي عايزه انا اثنين. الاثنين رينج فورس دول بحط واحد بمسك واحد وامسك واحد وبعدين ابعدهم عن بعض حتى معايا ورقه حتى معايا بمسك رينج فورس ورينج فورس الثاني وببعدهم عن بعض. يعني واصل السيرفيس بعد الولاده بيفنفني على بعض فممكن ما تشوفش الا سريع. عارف ستاره وفيها قطع للطول، لو الستاره دي مفتوحه كلها عيون فاخرة على جنب كده ممكن يبقى في قطع بتطول مستخبي بين الثنايا ما تشوفوش، عشان تشوفه لازم تفردها وتبص فيها كويس. هو السيرفكس بيبقى كله فولز كده، فانا بمسك برينج فورسز هنا وبمسك هنا وبعدين ابعدهم عن بعض وابص في المسافه اللي ما بينهم تقريبا كويس. اسيب ده واخد الثاني احطه بعده وابص على المسافه اللي في النص تقريبا، اسيب ده في مكانه واخد ده احطه هنا لغايه لما حللت حوالين بالاثنين رينج فورسز بتوعي همشي خطوه بعدين فهي لما لف حوالين السيرفكس اول راوند اتاكد انه سليم، والحته اللي هلاقي فيها القطع هبقى ماسكها بالرين فورسز عشان اقدر اعمل ريبير. يعني مطرح ما هتلاقي القطع هتبقى ماسك بالرين فورسز هنا ده الكتاب كده، هنا في رين فورسز ماسك دي وفي رين ماسك الناحيه الثانيه، واقدر ابعدهم مع بعض واقدر اشوف بالظبط مكان الايبكس فين واخد الغرز بتاعتي زي ما انا عايزها. الغرز اللي بناخدها دي اسمها ايه اللي انا رسمها دي؟ دي كونتينيوس ولا انتربتد؟ انتربتد سوتشرز من كارنيك كاتجت، يعني حاجه ابزوربد سوتشرز كتير. وزي ما اتفقنا كذا مره ان المهم قوي ان اول غرزه تبقى ضربت ليفل اوف كيرز. الغرز لو حبيتوا تعرفوا دي الغرز الثالثه اسمها ماتريس سوتشرز. ماتريس سوتشر دي تكنيك معين في السوتشرنج، الغرزه رايح جاي. اصل انا لو خيرت الغرز دي من نقطه بعيده لنقطه بعيده يعني لو خدت الغرزه من هنا لهنا ده القطع، لكن لو خدت الغرزه من هنا لهنا طلعت بالابره كده والبدله اهي. لما تيجي بالبطه دي التو اتشز مش هيجوا قدام بعض، هتلاقي التو اتشز عاملين كده، وده يبقى جود كوبريشن ولا لا؟ ده مش جود كوبريشن، ده اتشز بتاعي كتير كويس. كويس طب بلاش، مش هناخد من نقطه بعيده لنقطه بعيده، هناخد من نقطه هنا يا دوبك على الاتش، نقطه على الاتش. بربطها كده، اول ما تربطها تروح مالعه عادي. تنفع. يعني انت واخد على مفيش على ولا حاجه بعدين وبعدين. اقول لك خد من نقطه بعيده لنقطه بعيده. كويس يعني خش الابره هنا واطلع هنا. وبعدين ارجع خش بيها تاني هنا وارجع هنا. واربط الطرفين دول ببعض. كويس؟ فدي هتقرب هتبقى المبدئين البعيد دي هتبقى هي غرزه قويه. كريت قويه اللي هتقربوا من بعض. خد بقى رجعت البدله هنا وهنا يبقى انا جبت دول التو ايدجز قدام بعض. ممكن واحد فيكم يبقى جبت ابره وبدله ولعبت في البيت يعني. تاخد غرزه من هنا وتطلع هنا. وبعدين ترجع تخش بيها هنا تاني وترجع. دي اسمها ماترس تو. الطريقه دي بالسوشيال تكنيك اسمها. فدي بتضمن لك ان الغرزه تبقى قويه وفي نفس الوقت تعمل بروبر كوابتيشن. عشان الناس لو قريت كلمه ماترس تو شيل بتبقى عارف المفروض بيها. طيب خلصت الغرز خلاص، خلص اللي فيها؟ خلص لو ما كانش اكستندنج ابورز، لو كان اكستندنج ابورز يبقى لازم اعمل لفرافي لانه زي ما اتفقنا هتبقى الحاله اسمها ايه؟ راكشر. يفضل حاجه واحده كلمه اخيره على البيشنت اللي عندها انيور ديتاشمنت اوف ذا سيرفيس. انيور ديتاشمنت اوف ذا سيرفيس دي ناخد فيها غرز؟ ما ناخدش حاجه، هتاخد غرز في حته احسن لها سلافينج وبريبريشن وخلصنا على كده حته انيور. والعيال اكشلي مش هيبقى عندها ليك. مش هيجيلها ليك، ليه مش هيجيلها ليك؟ واساسا الحته دي انفصلت وقعت ليه؟ ايه اللي بلاد سبلاي فيريا دي؟ الحته دي نكراتك هي ايه بس؟ فالعينين دول بس اللي يهمك تديهم جود انتبيوتيك كارت. لو هتكعبل في عيال فيريا من النهارده دول ما لهمش وجود يعني، بس لو في حاجه كده تدي جود انتبيوتيك كارت علشان الحته الرو هي اللي تيجي تبقى. افضل حاجه اخيره السرفايكال لاتريشن. لو كانت يونيلاترال تحصل اكتر شمال، لو سالوك يا شمال ولا يمين اكتر تحصل اكتر شمال. ليه تحصل اكتر شمال؟ لانه في معظم الناس اليوترس بيبقى تكتروفيتد. تكتروفيتد يعني محدود في يمين. اليوترس اللي محدود في يمين ده يخلي اتجاه الفورس كده وبالتالي بريشر على الناحيه الشمالي برضه. لو حد سالك سيرفايكال لاسريشن اكتر يمين ولا شمال؟ هي شمال اكتر. كان اليوترس التك روتيتد وبالتالي في بريشر على الناحيه الشمال او ده بريشر على الناحيه الشمال. تعرف كده النهارده. دول كان عطل ترمم سهل قوي. المواعيد كان معتاد ان شاء الله كل واحد يوم مجموعته ومواعيد. يعني انتوا عندكم سبت وثلاث 7 الصبح وحد 7 الصبح والاربع 12 و 12 ونص كانت ممكن يبقى اللي يخليه يتقطع. اللي يخليه يتقطع حاجه من ثلاثه. الحاجة الأولانية إن الستريتش ده بيزيد عن اللزوم، يعني هو يبقى يتحمل الستريتش بس وده الليمتس، إنما لو الستريتش زاد قوي عن اللزوم ساعتها ممكن يبقى ليميتس، يعني أوفر ستريتش أوف البرنان بيبقى أعمى. دي حاجة. الحاجة التانية لو بتقطع فردان رابد ستريتش أوف البرنان، يعني هو المفروض لما ستريتش بس جرادولي رابد ستريتش يقطع زي ما كنا بنقول امبارح على الكام يوم ده اللي هو رابد سيرفايكال ثلاثة هيقطع سيرفايكال بس كان رابد ستريتش أوف البرنان بيقطع فردان. أول حاجة التالتة وأنا بترفع الفردان إنه ما يبقاش فيه خاصية الإلاستيستي، يعني بنقول إن هو إلاستيك لو فقد خاصيه الاسبست دي اي سبب من الاسباب هيبقى ممكن تقطع عنده. بشكل عام بيقطع فرنيا يا اما اوفر ستريتش او رابيد ستريتش او لوس او كده. اوفر ستريتش اوف الفرنيا تفهم كده شويه كده اتسلى لانها حاجات خدناها كلها قبل كده. ايه اللي يعمل اوفر ستريتش اوف الفرنيا؟ مش عايز من حاجه زي كده. ده اقول عن كده. ايه اللي يعمل اوفر ستريتش اوف الفرنيا؟ امتى الفرنيا ما تقطعش اكثر من الاسبست؟ مالبرزنتيشن كويس قوي في حالات المالبرزنتيشن دي قلنا كذا مره مع المالبرزنتيشن في حالات المالبرزنتيشن الراس بتخرج غصب عننا بتاع المالبرزنتيشن صح؟ يعني بفكركم في حاجات انا مش طالبها منكم دلوقتي تاني مره انا مش طالبها منكم مش عايز تكون شايفها صح؟ فكركم بيها حاجه مثلا زي الدايركت اوكسيدو بوستيل اللي بيتولد بطريقه اسمها فيستو بوستيل اللي هو اوكسيدو بوستيل اللي في الورقه الراس بتخرج بالعام ده اسمه اوكسيدو بوستيل غصب عني وعنك تخرج الاوكسيدو بوستيل اللي هو 11 ونص اللي هو فيه دي حاجه تاني حاجة برضه الأب الفاني اللي هي بتاعت الديتش تخرج بالأوكسيد بالرأس. وبعدين حاجة ثالثة كمان إذا كنت عايز الفيس الفيس بالرأس بتخرج في حاجة اسمها سبمنتو فيرتيكال. سبمنتو فيرتيكال 11 ونص. أنا عارف كويس إنكم مش فاكرين بالظبط الكلام ده بس المهم إن أنا بفكركم من حيث الفكرة يعني في المركز النوتيشن بتخرج بالرأس بتاعت الفيو ولا في دولة احنا بقى في الرمية الأساسية. تاني حاجة. حاجة تانية إيه تاني؟ إيه تاني يعمل أوفر ستريتش؟ أبسط الفكرة أبسط من كده. ما عملش سبورت للبرنامج دي كنا قلناها مع النورمالي قلنا لو عملت سبورت للبرنامج خلاص تخرج بحاجه اسمها سيلف اوكسيديتو اجمالي اللي هو 10 سم لو ما عملتش سبورت للبرنامج وكلمت خلاص تعمل اكستنشن قبل الكراوننج هتخرج بالاوكسيديتو كراوننج ل 11 سم تمام ادي اكزامبل تاني في اكزامبل برضه ابسط وابسط بيبي راسه كبير بيبي راسه كبير لارج هيد لو الكلام اللي احنا بنقوله ده ان الاوكسيد فرانتا مش عارف كام وساب اوكسيد فرانتا كام ده اسيومنج ان الراس فيها اهداف معينه انما لو كانت الراس دي اكبر من المعتاد ده هيزود احتمالات ثانيه ولا ثانيه صح؟ وايه كمان يعني اوفر ستريتش وبرضه قلنا نارو سب كيوبيك انجل نارو سب كيوبيك انجل يعني اوت اوف نارو اوت اوف تاير ده اوت اوف عادي وسب كيوبيك انجل ده واسع لو كان في واحده عندها نارو سب كيوبيك انجل يعني سب كيوبيك ضيق زي ما اتفقنا الراس تبقى دي سبيس باكورز الاول قبل ما تخرج ده لازم نقول كومبريشن هتخرج على حساب فرنيه لاستريشن تمام فلو في نارو سب كيوبيك انجل ده هيزود على فرنيه لاستريشن في حاجه كمان قد يكون الاوتلت مقاساته مظبوطه وكل حاجه والراس مقاساتها مظبوطه بس انت كبرت شويه مقاس الراس يعني كبرت مقاس الراس يعني حطيت جنبها من حالي حاجه حطيت من حالي حاجه ليفورد لو ركبت فورسس الفورسس بيشغل حي هو نفس الوقت حي له سم وبالتالي هيزود الفلاتش على الفلاتش وعشان كده هتسمعوا لما ناخد الفورسس ان احنا لما بنعمل فورسس بنعمل معاه ايه؟ بالظبط بتعمل الديزاين معاك يبقى اللي يعمل اوفر ستريتش اوف الترينين ببساطه يا اما راس كبيره يا اما باد مانجمنت اوف نورمال ليبر يا اما مال برزنتيشن ده لما ماشي فيه غلط مع هنا في الارض كتير او نارو سبيوب الانجل او انت الفورسس واخد مساحه وبالتالي تعمل اوفر ستريتش اوف الحاجه الثانيه اللي تعمل رابيد ستريتش اوف البرينيوم في عرض الجمهور ايه اللي يعمل رابيد ستريتش؟ لان هي تورد منك فيها بسرعه جدا بيحصل رابيد ستريتش اوف البرينيوم يا اما انا شديت البيبي بسرعه شديته البيبي بسرعه برضه في الفور بس الكلام ده لا يمشي بعض يعني كون ان انا عملت الفيزيوتري ده اثنين ان انا عملت الفيزيوتري ده خلاص برضه وانت بتشد في الفور حصل اكستنشن يبقى رابيد ستريتش رابيد ستريتش اوف البرينيوم او من نفسها بقى بتشد الحاجه الثالثه بتخلي الفرنيه بتقطع زي ما اتفقنا ان هو ما بقاش الاستك يعني ما يستحملش الستريتش ما بقاش الاستك يعني اصبح فرايبل او في فايبروس امتى الفرنيه بيبقى باقي فرايبل في حالات الفالفا الاديمة اللي كنا لسه بنتكلم عليها في الاقساط اللي فاتت لما يبقى في اديمة في الفالفا طبعا الاديمة دي عباره عن ميه فبيتغير الكونسيستنس بتاع الفرنيه بيبقى باقي باقي فرايبل سهل ازاي ياخد الكونسيستنس يعني الفيشن دي اللي هي عندها اديمة في الفالفا لو كانت هتقول استغلال الرئيس احنا كبير طبعا لو كانت فيه في الكلام ده في احتمال كبير جدا في او بقى فقد الاستيستي بدل ما يبقى فايبل بقى فايبروز يعني هنا في اكسس فايبروز نتيجه العمليه السابقه للبرينيا اللي اتسرب اي سبب في فايبروز في البرينيا طبعا فايبروز ده اللي مش بس ما يستحملش التراش حته يبقى دي اسباب البرينيا اللي الديجريز اوف بيرينيال اسيشن دي نوت لوكال غير اللي هي مره قبل كده بسرعه ايام برولابس بس كده. ديجريز اوف بيرينيال اسيشن في ثلاث درجات من البيرينيال اسيشن. الدرجه الاولانيه من البيرينيال اسيشن اللي اسمها فيرست ديجري بيرينيال اسيشن بينقطع فيها السكين اوف البيرينيال سكين بس وطبعا بيفوز في التصليح الجلدي. يعني فيرست ديجري بيرينيال اسيشن ده عباره عن قطع السكين وكان بيكون ده التصوير بتاع دي حاجة أهون حاجة. وبعدين بقى اللي اسمه سكند ديجري بيرينيال اسيشن قطع الضبوري الثلجي هيشمل بالإضافة دول طبعا دول بس الإضافة دول هيشمل كمان البيرينيال مصر يعني القطع ده هيبقى ديتو الدب بيرينيال مصر اتقطع. في بقى حاجة اسمها ثيرد ديجري بيرينيال اسيشن. ثيرد ديجري بيرينيال اسيشن دي كمان هيتقطع الإضافة الدور ده القطع المرة دي هيوصل للإكسترنال إينر فينج. هو ممكن يقول عليه إكسترنال إينر فينج وخلاص وممكن تحتاج له في الجراحة لو عايز تبقى أكل كويس. ده بيتقال عليه ذا سبكتينيوس بورت أوف إكسترنال إينر فينج. لو القطع امتد لغاية السبكتينيوس بورت أوف إكسترنال إينر فينج ده هيبقى اسمه ثيرد ديجري بيرينيال فينج. ومفهوم ضمنا طبعا إن كل واحد فيهم يساوي اللي قبله زائد كذا. يعني لو قطع تجري بيرنيا ريزوليشن ده في ميكوزا وفي سكين وفي بيرنيا مصر وكمان القطع هيسد لغايه الانس او سب كتينيس بارت او الاكسترنال الانس ده اللي اسمه ثيرد ديجري. في كمان فورث ديجري بيرنيا ريزوليشن. فورث ديجري بيرنيا ريزوليشن هو في ايه كمان يتقطع؟ اللي باقي يتقطع بقى كمان هو الانتيريور ريكتال وول. انتيريور وول اوف ذا ريكتال لو اتقطع الانتيريور وول اوف ذا ريكتال يبقى ده اسمه فورث ديجري بيرنيا ريزوليشن. زي ما كنت بقولها لكم كده ايام الطلاع ممكن تقطع كمان الانتيريور ريكتال قطع امتد الانتيريور ريكتال هو اصل الحقيقه في كتب الامريكاني وفي كتب الانجليزي. الكتب الامريكاني بتقسم ثمانيه ديفينيشن دي لاربع درجات اللي احنا بنتكلم عليهم دول. الكتب الانجليزي بيحطوا الثيرد والفورث مع بعض بيعتبروهم ثيرد وخلاص. ممكن لو تمشي كده ممكن تمشي كده انت احسن تبقى عارف الاثنين ما هماش متساويه يا هم اربعه ممكن تحط ثلاثه واربعه دول مع بعض لو كنت عايز تعتبرهم على بعض كده ثيرد ديجري وخلاص. برضه في حاجة تانية وممكن تكونوا سمعتوها قبل كده. نمرة واحد واثنين دول الفرينين ما اتقطعش فيهم بالكامل. لسه في حتة الفرينين برضه ما اتقطعتش، فعشان كده ده بيتسمى واحد واثنين بيتسمى incomplete perineal tear. تمام؟ ثلاثة وأربعة بقى يبقى اسمه ايه؟ incomplete perineal. يعني التسمية الدرجة المستخدمة كتير اللي هي first and second degree دول بيتسموا incomplete perineal tear. third و fourth degree بيتسموا complete perineal. دي الديجريز بتاع البرينيال لاتريشنز مع وضع الاعتبار ان في تو سبيشال تايبس اوف برينيال لاتريشنز معين كده بالمره فوق دول كمان اقول لكم عليهم. اول واحد فيهم اسمه هيدن او سب ميوكس برينيال تير. ساعتكم تركزوا معايا فيه شويه كده احكي لكم حكايته. واحد اسمه هيدن او سب ميوكس برينيال تير. من اسمه كده فكر فيه شويه هيدن يعني مستخبي. سب ميوكس يعني تحت الميكوزا. يعني في الاحوال دي مين اتقطع ومين ما اتقطعش. المسلز اتقطعت من غير ما الميكوزا تتقطع. خلاص انتوا عارفين ان الميكوزا بتاعت الفاجينا از كيبل اوف ديستنشن. وارد جدا ان الميكوزا بتاعت الفاجينا تبقى ديستندد وتستحمل ستريتش وما تتقطعش ان هو المصدر زي ما تتقطع. وده ممكن قوي قوي انه يحصل. وده لما بيحصل بقى لو حصل حاجه زي كده محدش هيشوف جرح ولا غيره مفيش جرح. دي العضله دي اتقطعت من غير ما الاوفر لاين سكين ولا الميكوزا تتقطع. عضله نفسها حصل فيها ريسيليشن من غير ما تكون تتقطع ولا حاجه. حد هياخد غرز ولا هيطلع حاجه؟ محدش هيصلح حاجه. يبقى العينه دي عندها برينيال تسريح عندها المسلز لقيتها اتقطعت بالفعل وما اتصلحتش يبقى ده في الفوليو ليه؟ برولابس. يبقى الناس اللي عندهم هيدن او سب ميوكس برينيال تير دول ممكن يحصل عندهم برينيال اوبريشن ومحدش هيشوف جرح. بمعنى مش انت تسمع لواحد جاله تمنصر في العضله ما حدش قال انه عنده جرح ولا حاجه. يعني العضلات دي ممكن بالفعل يحصل فيها لاسريشن من غير ما يبقى فيه جرح ومحدش هيصلح حاجه ويبقى ده في الفوليو للبرولابس. هتقعد في برينيال اوبريشن يجيب لها او يبقى في ديسبورتنج بعد كده للبرولابس. ومن هنا برضه ايه من الاستخدام بتاع التدريب عشان بقى ما يقولش لنفسه ايه طب وبعدين انا هتكلم على المشكله دي ازاي. احسن حاجه تعملها ان اي واحده تقدر تعملها في الوقت مش هيبقى في مجال ان البرنامج المصري تتوقع اصلا ازاي. ده اللي اسمه ايدن او سابيوك البرنامج. في نوع تاني مهم قوي دي وكانه مش مهم حاجه اسمها سنتر البرنامج تير. سنتر البرنامج تير ده حاجه يعني نادره قوي انها تحصل. بيقول لك ان ممكن بيبي وهو نازل خصوصا لو كان نازل برجله ممكن رجله تخرم هنا في الخطوط هنا فوق وتطلع من الطريق. علاج الفيروس والهندسه كده وطلع. القصه عالميه وخرافيه ومرسومه في الكتاب دي. كتاب واحد شاف حاله كويس ان رجل البيبي حرم كان البوستيريو فاجينا للبول وطلعت سنترال كده للبرنامج. حاجه اسمها سنترال برنامج دي حاجه وهميه خالص وعقيده جدا جدا وريبورتد كده واحد شافها وكتبها في الكتاب. خلاص هيكتب الموضوع ده نزلت البوستيريو والله بس هي حاجه طبعا مالهاش اهميه. المهم هو الهيدن برنامج يبقى دي انواع البرنامج المسائل دي الدجريم بتاع البرنامج المسائل والهيدن مش طبعا اتكلمنا عنها. العلامة اللي عندها في الرجال الريسيرشن دي انت تعرفوا تكلفوا او مش هتكلفوا هتقولوا ايه هي الكومبليكيشنز في الرجال الريسيرشن. ايه الكومبليكيشنز؟ نقولها مع بعض يا ساحر. كومبليكيشنز اوف الرجال الريسيرشن. ايه المشاكل؟ بوست بارتم هيمورج. اي نوع من الهيمورج؟ مضبوط؟ ما هو ده اوتوماتيك بوست بارتم سببه الريسيرشن مضبوط؟ وبعدين اللي تاني ولا تالت مره الجرح ده يبقى ايه؟ الانفكتد يعني دي ناقصه الفرنس. وبعدين كده بقى البرينيال لاسيريشن از بريدسبوزينج تو رولابس. صح طبعا خصوصا او مش خصوصا اي نوع من البرينيال لاسيريشن. السكند ديجري برينيال لاسيريشن ودي برضه كنا قلناها مع حضرتك. الثيرد ديجري ده ما يعملش حاجه خالص بمجرد كلمه بتبوظ ما يأثرش في حاجه. الثيرد ديجري اتقطع السبرينتر بس انت عشان تعوض لقطع السبرينتر شي دور مش كونتاكتنج الليفيتورز. فلما الليفيتورز تبقى كونتاكتد بالارض ده كله الكلام اللي قلناه مع كولاب اللي هو السكند ديجري كرينيال لاسيريشن هو اللي يعمل كولاب. طب بس هو شويه كده في ناس يعمل كولاب يعمل كولابس وستريس ان بانزر. مين يعرف يشرح لي ازاي يعمل كولاب ان بانزر؟ ايه كلمه او كلمتين عن طريق السنت اوف ذا بلادر نيك واحده واحده. دلوقتي الكرينيال مصر اللي اتقطعت مش هي جزء من الفيلم كلور؟ مش احنا قلنا الفيلم كلور يساوي الليفيتورز واللي فوق هو اللي تحتها. فدلوقتي الفيلم كلور ده لما الثلج في الجول ده ده الصعب اللي تحت تسقط البلاد اللي تحت هو ده اسمه ديسنت اوف البلاد. الديسنت اوف البلاد ده من اهم اسباب ستريس ان بانزر. نعم تاني جلاس الست دي وهي بتقول الجرح برينيال لاسيريشن مظبوط يعني قطعت البرينيال والبرينيال ده جزء من الثلج فوق. يعني الثلج فوق دلوقتي اضعف يا محمد بما ان الثلج فوق ضعيف فمش قادر يشيل البلاد الفقر فبتدي البلاد تتحرك لتحت تنزل لتحت. البلاد كلها بما فيها البلاد الفقر نزل البلادر هناك تحت مستوى البيت. لو ينزل البلادر هناك تحت مستوى البيت بس ده يعمل ستريس انكم. لما الست تروح او لو تعطس يخرج يرد. دي محتاجه ان الواحد يبقى فاهم شويه الكلام اللي قلناه قبل كده. هو اللي مش فاهم هيقول لك القطع ده بوستيريو ناحيه بوستيريو هنا هو ماله مال البلاد. بس هي كل القصه من الثاني للفلور ده. تمام؟ طيب لو البرينيال لاسيريشن ده كان فور ديجري وما طلعش صح. ازاي حته مفتوحه اللي قلت على الرقم بيتكون ايه؟ ريكتو فاينل فيستو. وبعدين الكرينيال لاسيريشن ده هو نفسه بعد كده لما يحصل له هيلينج هيحصل هيلينج باي اكسسيف فايروزس. الفايروزس اللي هنا الاكسسيف فايروزس ده بيعمل بين في الدراج. يعني الهيلينج بتاعه بيعمل يؤدي الى بين في الدراج لان في اكسسيف فايروزس. وطبعا الاكسسيف فايروزس في الحته دي يعمل ديسكولوجي. دي كلها كومبليكيشنز دي البرينيال لاسيريشن كلها سهلة ومنطقية. دي الكومبليكيشنز اوف برينيال لاسيريشن. دي عم تتكلم على علاج البرينيال لاسيريشن. طبعا العنوان الاولاني ايه بريفنشن هاو تو افويد برينيال لاسيريشن. عايز يقول حاجة طبعا نمرة واحد از ابيزومنت مظبوط يعني بروبر مانجمنت اوف ديليفري مظبوط بما فيها اكيد الابيزومنت. لان الابيزومنت قلنا قبل كده انها مش بس الغرض هنا ان انا اوسع السكه من راس ما تخرج هو الغرض كمان ان انا احمي البرنيال تمام او برنيال بادي على بعضها بما فيه دي كاسيت الفايبر بتاعت الرؤوس. وبعدين ما تخليش الراس تعمل اكستنشن بيفور كرنينج وتعمل ايبيزود ولما تراك الفورس تطلع حط ايه ما تخليش الراس تخرج بسرعه عشان كده في شيء في نورمال ايبر اسمه ريد بالمنور الاوينج جراديوال اكستنشن بتاعت هو يا اما كان الراس تخرج كمان بالراحه مظبوط. ولو في مال برزنتيشن والراس كده كده هتخرج لي انت ابدا كبير يبقى انا اعمل ايه؟ ده انا كنت بالظبط دي برضه اتكلمنا عليها فمفيش حاجه جديده يعني تحت ده بريفنشن انا اسيبه ان انتوا تعرفوا ايه المفروض او تو افويد اوفر ستريتش اوف ذا برين. طب ولو كان في نارو سافيو بتاعي برضه جنرال فده بريفنشن. وبعدين نمره اثنين بقى الاكتوال فريكونسي بتاعي يعني واحده جالها برينيال لاسيريشن حصل خلاص هنعمل فيه ايه؟ هو في بس حاجه انا اتفق عليها في الاول انت ممكن جدا تبقى قاعد انت في القصر العيني وبعدين يجيبوا لك واحده جايه بالبرنامج المصري حصل في البيت ولا حصل في المخلطه ولا حاجه كده فالاول هنتفق على حاجه، لو كان الترمينال ديفريشن ده عدى عليه 24 ساعه ما نجيش نحكي يسيبه خالص حاله دلوقتي، دي حاجه برضه كنا اتفقنا عليها. الانفيشن دلوقتي بتبقى فرايبل وبوتنشال انفكتد، الغرفه اللي هتاخدها في الانفيشن دي هي لما تيجي تقعدها الكيس نفسه هيطلع الانفيشن فرايبل. ملوش اي لازمه ان الواحد يعمل ريبير بعد مرور 24 ساعه، هو الريبير اللي كان هيحصل يحصل في اول 24 ساعه. طب وبعد كده هعمل ايه؟ بعد كده بقى هقول لها لو جافي يعني بعد كده بعد مرور 24 ساعه جايه بعد يومين ثلاثه بقول لها تغير على الجرح ده ولا اصلا يحصل ايه فاير سيكندري انفكشن. وبعد كده نبقى نحلها بقى بعد ثلاث شهور ولا حاجه لما يكون حصل ايه ريزوليوشن. المهم ان الريبير لازم يكون في اول 24 ساعه. الريبير هيبقى برضه المنطق بتاع الريبير كنا اتفقنا عليه زمان هو كده. الريبير له اسمه اناتوميكال ريبير. اناتوميكال يعني ريبير ان لاير. يعني يشود ايدنتيفاي كل لاير والخلافه في اللاير دي وجايه الناحيه الثانيه. يعني الميكوزا بتاع التصوير غير الغرفه بعضها والكيم بتاع الترمينال في بعضها. ولو هي سكند ديجري هيبقى الماسل في بعضها كمان. مظبوط؟ ولو هي فيها لاسريشن في السنتر يشود ايدنتيفاي ذا تول اند اوف ذا سنتر. يعني اول بندور على الاطراف المقطوعه في السنتر نلاقيها ونحدد ده الفرق المقطوع ده الفرق المقطوع فيقوم في بعض فيقوم المصل في بعضها والميكوزا في الدكتور كان الغول والكيم بتاع الغول. هي ببساطه انت بتايدنتيفاي كل لاير والخلطه فيما يتفضل. والخيط اللي بتستخدمه بيبقى في الغالب كرامك كابتر نمرة 2 0. اتكلمنا على كرامك كابتر قبل كده واتكلمنا عن نمرة 2 قبل كده والغرض بتبقى انتراكتيف. طيب لو كلمتين كده كمان لو هي فورت ديجري كورنيال ديجري يعني هي قطع اثنين فورت ديجري هي قطع في الانتير ريكتال وول. من المهم جدا ودي حاجه انتم اللي هتقولوها المهم قوي ان انا قبل ما احط غرز الاقي ايه؟ الاقي الايدكس ولا الفريشن عشان لازم احط اول غرزه اضغط لاجل الابديت لاني لو ما كنتش لقيت الايدكس وقفلت كام غرزه كده وخلاص هبقى ما قفلتش الرقم بالكامل وساعتها انا عندي كده ريزيديوال رايت فور كفايلات ست ولا انا فاكرها دي فلازم الاقي الايدكس الاول عشان احط اول غرزه فوق الفايلات. لما تيجي تقفل الرقم الركبه برضه بيتقفل بطريقه معينه تشبه شويه الطريقه اللي كنا بنوصل بيها اليورين للبدر. يعني المفروض ان الغرزه بتاعتك ما تعديش في الميكوزا او الركبه. الغرزه ما تعديش في الميكوزا او الركبه يعني لما بناخد غرز في الغرزه على الركبه ما بناخدش فول ثيكنس. بناخد غرز اكسكلودنج الميكوزا او الركبه. ما بناخدش معانا الميكوزا بتاع الركبه عشان ما يبقاش في خيط معدي جوه اليوم نفسه. لما يبقى في خيط الخيط ده ممكن يبقى انفكتد بسبب وجود السطور وكده فاحنا عشان كده بناخد الغرز بتاعتنا اكسكلودنج الميكوزا. نتيجه لان الغرزه از اكسكلودنج الميكوزا يعني هو الواحد بياخد بايت من هنا في الابره وبايت من هنا. ولما تيجي تربطهم في بعض هتقلب شويه لجوه. بص عندي كده لو انا عايز اخلط الطرفين دول في بعض هاخد غرزه هنا وغرزه هنا. طيب هاخد بايت هنا وبايت هنا. واحده هنا وواحده هنا. ساعة لما اجي اخلطهم في بعض اكيد هتقلب دي لجوه. لما اجي اربطهم بقى هتقلب دي جوه وده المقصود بكلمه انها انفيرتنج سوتشر. انفيرتنج يعني بتخلي الوسط على الرقم يقلب لجوه. هي دي طريقه بتتعمل عشان تخلي القفل بتاع الرقم تايت اب تبقى متاكد ان هو انت قافل الرقم ده بكام. اصل احنا لما كنا بنقفل بلادر كنا الاول بنجربها. يعني كنا بنقفل بلادر وبعدين نحقن حاجه نشوفها بتقرب ولا لا. هنا في الرقم مش بتعمل حاجه زي كده. فانت بتعمل الغرز بتاعتك انفيرتنج سوتشر وتقلب لجوه عشان تبقى متاكد ان انت قافل الرقم ده بكام. ده اللي هيفصل تحت الروح اللي هو مكتوب عليه inverting suture excluding the mucosa of the eye. احنا بناخد لاير الاول ولاير طبعا الغرز بتاعتنا انتراكتد بناخد لاير الاول في المسل وول اوف ذا ريكتم. المقصود ايه بالمسل وول اوف ذا ريكتم يا شيخ؟ يعني ايه اقول لك ان احنا بناخد غرز في المسل وول اوف ذا ريكتم؟ مسل لاير وول اوف ذا ريكتم. يعني المقصود ان انت ما بتاخدش معاك الميكوزا. خلاص؟ يعني تاخد بس مجرد في المسل لاير. ما تاخدش فول فيكتم. وبعدين بعد كده في حوالين الريكتم فاشل اسمها فاري ريكتم فاشل يعني فاشل اراوند ريكتم. تاخد الاول الورك على الريكتم او المصل لاير دي وبعدين تاخد لاير ثانيه كمان ري انفورسنج لاير بالفاشيا اراوند ريكتم عشان نقفل الريكتم خالص. يبقى اول لاير هي الورك على الريكتم شخصيا، ثاني لاير هي الفاشيا اراوند ريكتم اللي هي الفاري ريكتم فاشل. طب وبعدين بعد كده اعمل ايه؟ اعمل ايه بعد كده؟ اقفل زي المعتاد يعني اقفل تون هانز اوف السنتر اقفلهم في بعض وقف المصل في الفريان كل لير لوحدها ديب مصل لوحدها والسوبرفيشال لير لوحدها والميكوزا بتاعت الفريان لوحدها والسكن بتاع الفريان لوحدها. ده الريبير بتاع الفريان لوتريشنز على حسب نوعه. بوست اوبرت كير برضه انتوا تعرفوا تقولوا اول بقى سيبكم تتكلم شويه خلينا نبقى يعني ايه نعرف نتكلم شويه بحريه كده. ايه بقى البوست اوبرت كير؟ مش الست دي ايا كان نوع الاوبريشن مش دلوقتي عندها غرض في البرنامج، غرض في البرنامج المفروض تقدر كير بالضبط بينه زي بالضبط اللي في الضغط مظبوط زي وزي بالضبط التفصيل الفرقه كريمات ده هي اي غرز في البرنامج فرصة تفصيل واحد اللي هو كل مره بعد ما تخش الحمام تستخدم لوشنج يوزنج دايلوتد ديتول سولوشن وبعدين تنشف مكان الجرح كويس وبعدين تعمل سوابينج على الارض تعدي عليه بقطنه بقى وبعدين بعد كده تعمل ابلكيشن اوف لوكال انتي بيرال الكلام ده قلناه مع الاتصال فده احنا بنقوله مع البرنامج الاتصال وقلناه مع فرصه تفصيل بتاع كريمات اللي بتبقى عامل تفصيل الكتاب والكورس ابيت اللي هو برضه بتاع ريكتو فاجانا كده اي جرح فرنان الكير بتاعه هو بالظبط هو يفضل بقى حالات فيها غرز في الول بتاع الريكتو اللي هم الكورس الجديد دول في غرز تنفع في الول بتاع الريكتو ودي برضه اللي سمعتوا عليها قبل كده لما يبقى في غرز في الول بتاع الريكتو مش مفروض الغرز دي يعدي عليها بسهوله فمفروض الست دي تقعد ثلاث اربع ايام ما تروحش الحمام فعشان كده كنا بنتاكلها حاجه اسمها لو ريزيديو لايف واللو ريزيديو لايف هو يشمل فلويد بانواعها اكسبت وبعدين على رابع اليوم لازم تروح الحمام فبنشربها طرف الاويل طرف الاويل بيعمل لوبريكيشن للسول عشان السول تعدي وده دامجنج للغرز اللي تحت ادي القصه بتاعت الريبير اوف برميال ده الموضوع اللي اسمه برينيال ديسيريشن يفضل فيه حته كده حاجه اسمها كولد كومبليت برينيال تير كولد كومبليت برينيال تير على فكره كولد كومبليت برينيال تير ده مره جت في اسئله الامتحان الحالي بقى في الانجليزي في 14 سنه خلاص تصح صح المهم كولد كومبليت برينيال تير ده اللي هو الناس اللي بيقولك بعد ما تطور الجين فصيرت الكل مش هنعمل ريكيرز ده كان في كده مجموعه من الناس اللي مش هينفع فيه الريكيرز دلوقتي فهتستنى كده شهرين ثلاثه ولا اربع شهور واحد جيل لما البيشن تجيلك بقول كومبليت برينيال تير هتلاقي المنظر دلوقتي عندك عامل كده مش هو كومبليت برينيال تير فضيك يعني فيه برينيال ولا فضيك فضيك يعني ما بقاش فيه برينيال خالص المنظر عامل كده وهنا ده عامل كده وهنا دي كده ودي كده خدها كده حتى حتى الكل دي كده دلوقتي دي الفاجينا او ده الانترويد ده اسمه الفاجينا ده ريكتم فبقاش دي برنامج فبقاش مش فتح الطول طبعا وحصل ميلينج باي جراديويشن تيست دلوقتي النقطتين اللي انا رسمهم دول هم انا رسمهم نوع كده هم مش نوع بالظبط هم دول دمتل دمتل يعني حته داخله لجوه الحته اللي داخله لجوه دي جت منين؟ وصوني شويه تبقى عرفت هنا كان في السبكتينيس كورتكس اكسترنال هنا اللي هي عضله دائريه عضله موجوده تحت السكن مباشره حتى انا قلت لكم دلوقتي انها اسمها السبكتينيس كورتكس اكسترنال هنا دي عضله دائريه موجوده تحت الجلد مباشره لما بيحصل برنيه ما تلاقيش العضله دي جواها ايه؟ ما برنيه لما اتقطع العضله دي قطعت هي كمان فلما اتقطعت حصل لها ريفراكشن مظبوط فلقيت مقطوعه كده دول الكور اند او تكتيك دي الاطراف المقطوعه بتاعت السفنجر الاطراف المقطوعه بتاعت السفنجر دي الطرف ده وده ودي مباشره ده تحت مين؟ تحت الجلد فالطرف ده بيشد الجلد شويه لجوه والتاني بيشد الجلد شويه لجوه فتلاقي حته كده داخله لجوه حته في الجلد داخله لجوه حته في الجلد الناحيه الثانيه داخله لجوه دي اسمها دينفل دينفل دي بالنسبه لنا اولا انا كدكتور لما ابص الاقي تو دينفل افهم ايه؟ افهم ان السفنجر في البيشن دي مقطوعه صح كده؟ ومحتاج ريبير عشان اعمل ريبير للسفنجر لازم اول حاجه في الريبير ان انا اتعرف على الاطراف المقطوعه ادور اشوف بين الاطراف المقطوعه على يوم فين تحت الدمبل ادي القصه كلها ده من هنا الاهتمام بالدمبل دي اللي هنا في تو دمبل وجوه منين وكده اولا وجود التو دمبل دول يعني بالنسبه لي ان الفينتر مقطوع وتمام انا لما عرفت خلاص ان الفينتر مقطوع عايز اخلصه بعض الاقي فين الاطراف المقطوعه هتلاقيها تحت الدمبل كلها تمام هنا في حاجه برضه بتتكتب يقول لك loss of variations and theory هو الاكسترنال هنا سفنكتر او الهنا نفسه الابيرنس اوف الهنا كله كوريجيشن كده جت من هنا الكوريجيشن دي ليه الجلد في الحته دي مكشكش في الموضوع ده بسبب وجود السفنكتر ده السفنكتر ده هو نفسه هو موجود تحت الجلد مباشره هو اللي خلى الجلد بشكل عامل كده هو اللي عمل الكوريجيشن مش السفنكتر ده اتقطع من الجلد دي مش هيبقى فيه كوريجيشن يبقى ده المنظر اللي انت بتشوفه في واحده عندها اول كومبليت بارانيال جلد واحده جايه لك بتقول لك انها في الولاده اللي فاتت بعد الولاده فعندها هذا جول كومبليت بارانيال جلد فهتلاقي المرضى كده انه ما فيش برنام او لو عايز تقليل تسمع المياه او انت فيش برنام اسمه ديفيشن برنام. ديفيشن برنام كل ما هو اقل من البرنام العادي مش هتلاقي برنام هنا وهتلاقي التو ديفرنت دول وهتلاقي راس الفاريجيشن كويس. انا عايز اعمل ريبير دلوقتي بس خلي بالك بقى من حاجه ان انا دلوقتي عندي شويه وقت يعني اللي كان حصل لها برنام ديفيشن وقت الولاده كنت هعمل ريبير في ساعتها انا دلوقتي مش مضطر اعمل ريبير دلوقتي هي جت العياده ممكن اديها ميعاد عمليه بعد 4-5 ايام مش كده؟ اقدر اديها ميعاد عمليه بعد 4-5 ايام طب وفي 4-5 ايام بروح اعمل ايه؟ هستغل الفرصه بقى ان انا بشتغل انكتف واحضر الريكتر. احضر الريكتر ازاي؟ لان دلوقتي لو هي كومبليت برنامج جاي يعني مش هقطع كمان في الورك اراك يعني انا هاخد غرز في الورك اراك عشان ادي فرصه للغرز بتاعتي دي يحصل لها غرز ايدي اشتغل في احسن ظروف يعني اعمل ميكانيكال بريباريشن للريكتر وكيميكال بريباريشن للريكتر اكتب لها راس نيومايسن ولا مش عليها ثلاث ايام جايين. النيومايسن ده بيشتغل لوكال ما بيحصلوش ابسوربشن فبيشتغل كانتي سبتك من جي ار بي. دي حاجه. ثاني حاجه ميكانيكال بريباريشن انا قلت لكم الكلام ده صح فكرتوا انتوا كده. ميكانيكال بريباريشن ده عباره عن ايه؟ انما بالظبط كده بتعمل انما ليله عمليه ويوم العمليه صح. انا اشتغل دلوقتي بختار الوقت اللي انا هعمل فيه العمليه واحضر الريكتر كويس ميكانيكال بريباريشن وميكانيكال بريباريشن عشان يبقى الريكتر ده انضف ممكن ساعه ما تاخد غرض يبقى عندها احسن فرص للجيل. الكلام ده انا قلته لما اكون عايز اخد غرض هقفل الرول بتاع الريكتر الى الريكتر فاجينال فيستر. لما تيجي تعمل ريبير للريكتر فاجينال فيستر برضه بتعمل بريباريشن كده. ده بقى الوضع يختلف عن واحده ولد يعني واحده والده دلوقتي انا لازم اصلح الكلام دلوقتي وما كانش عندي بقى اختيار مش هقول لك عليه بعد ثلاث ايام لا خلاص ما بعد ثلاث ايام ما ينفعش زي ما اتفقنا اول 24 ساعه. يبقى احنا عملنا البريباريشن بتاع الريكتر زي ما احنا عايزين وبعدين هتعمل عمليه. العمليه اللي بتعمل فيها ريبير دي بنفتح هنا انسيجن شكله عامل كده ده الدور تيم بتاعه كده ولو دور تكلمه من هنا ودور تكلمه من هنا فتفتح الحته دي كده خلاص الحته دي عشان اخش ما بين مين وبين ما بين الفاجينا والريكتر وول اخش هنا ما بين الفاجينا وفي هنا الهول والريكتر وول اخش اعمل ديسكشن ما بين الاثنين وبعدين اقفل الكلام كده اقفل زي ما مطلوب يعني انا بعمل دور تكلمه عشان اقدر اعمل فلابس وكريت فلابس اخش هنا الكبس لو انت فكرت انك فتح كبس يبقى عرض كده اشتغل في الدسكت. لما تعمله غير تكلمت كده وغير تكلمت كده يو بي ايبل تو ديسكت. تقدر تعمل ديسكشن وتخش تعمل بقى ساعتها تقفل الهول بتاع الرقم وبعدين تعمل ابروكسيميشن للفيكوس تعمل ابروكسيميشن للترنيه المصري. الانسيشن هنا اللي كنت توصل لانها شكلها زي ما مرسوم قدامكم اتش طبعا اتش عريضه قوي بس هي اتش شيب انسيشن. تخش في الكيس ده وتقفل اللي كان مطلوب من الدكتور. طب والبوست بابر كتير نفس ما سوا يشمل بوست بابر بتاع حاجتين بتاع الوند اللي في الترنيه من حياتكم كويس وبتاع برضه الوند اللي هو في الوند بتاعتكم مش حاجه جديده في الموضوع ده. الموضوع اللي اسمه هول تبليد ترنيه. احنا كده ظبطنا كلام على الترنيه الريزريشن كلام بقى شويه على حاجه اسمها فاجينال تيرس. فاجينال تيرس برضه ده سؤال قبل كده في الامتحان من سنتين بس احكي لك الدور الاولاني والثاني دور تاني. فاجينال ريزريشن يعني عايز اقول ان حكايه الريزريشن دي بتيجي في الامتحان الاول كله وجمع في كده في كام سنه اللي فاتت كله. فغانا الريزريشن دي موضوع بسيط هو مش موضوع مش محطه الموضوع يعني ايه اللي يقطع فغانا اثناء الولاده؟ ممكن فغانا تقطع في نفسها يعني فغانا تحمل في سكراتش ولو انه مش ده المعتاد المعتاد انه فغانا تفتح سكراتش بس سام تايمز لو ستات ده ليه كنترول عايز يعرف يعني بعض الناس بيبقى عندهم اسكال سباينز بروجيكتنج ازيد شويه من المعتاد. اسكال سباين اللي بروجيكتنج ازيد من المعتاد دي بتبقى زي المسمار لما راس البيبي بتعدي لما راس البيبي بتعدي تلاقي قطعين في الفاجينال تول لما راس البيبي عدت فبيحصل قطعين في الجناب الفاجينال كده يعني يكون الست عندها بروجيكتنج اسكال سباين المهم ده المعتاد او الفاجينال قطع اللي تاني فورس كده مش هيعمل دامج في الفاجينال فورس او اي اله انت بتستخدمها دخلت فورس عورت الفاجينال ولا التربوريتر ولا اي اله استخدمتها غلط ممكن يحصل كده او ممكن يحصل نوع ثالث من الدمج في الفاجينا من اوسط التجوع لغايه ثالث يحصل دمج في الفاجينا. اكزاكتلي هاي نيكروزس نيكروزس ده هو فاكت ليه اللي هو نيكروزس في الفاجينا هو مبقاش في الفاجينا بقى لوحدها فاجينا وبلادر هو ده اللي بيطلع ده ينتج عنه فيت بس ممكن يحصل نيكروزس كده نادرا زي ما السيرفايكال تير ممكن يستني اقوى نادرا ما يبقى يستني داونلودز ويكمل برضه يبقى فيه بلاينا لاسريشن. القطع اللي في البلاينا ده ممكن يبقى اي منظر، ممكن مرسوم، ممكن يبقى عرض، ممكن يبقى سبايرال. يعني القطع اللي في البلاينا ده ايه كده واخد منظر نص دايره كده، يعني ممكن يبقى لونجيتودنال تير، او ممكن يبقى ترانسفيرس، ممكن يبقى سبايرال. وفي حاجه كده اسمها كول فوركسس. كول فوركسس يعني بلاينا الطق، يعني بلاينا تحت مين؟ السيرفيس. فسام تايمز يحصل من الجزء الفؤادي ده عند الفولت هنا ضغط من المكان اسمها كوربوركسيس، بيبقى عليها ركشر كمان. دي حاجات نادره يعني اول ما يحصل كوربوركسيس ده، بس عشان تعرف الاسم يعني. الست اللي عندها بلانا لاسريشن مشاكلها ايه؟ واحد اثنين هم اللي بنوهم 100 مره ايه وايه؟ الجرح اذا ما فيش منه نتيجه كويس، وهو الجرح نفسه ممكن يبقى ايه بعد كده؟ بس هل بتسكت على بلانا لاسريشن؟ علاجها ايه؟ افويدنج الحاجات اللي تعمل بلانا لاسريشن، والعلاج بالسوتشرين والباين على كده. مش عايز منه اكتر من كده، حتى لو مكتوب فيه هو فعل كده. هو المهم في الحاجات اللي هي الرفيعه دي اقول لكم على مبدا كده من دلوقتي، وطبعا احنا المفروض ان شاء الله قدام نقعد نتكلم فيه بالتفصيل، يعني مش هقول لكم على حاجه من دلوقتي. لما يبقى فيه سؤال حته كده رفيعه واستخباريه كده، مهم قوي قوي قوي انك ما تسيبوش خالص. اهم حاجه انك تقاوح فيه كويس وتكتب. ولما تكتب بقى يا سلام، لو هتكتب اللي هتكتبه ده، لو كنت انت معلوماتك مثلا من ثلاث اربع سطور تعمل لهم منظر. يعني اعمل لهم ايتيولوجي كومبليكيشنز تريتمنت. وهم ما فيش يعني هم كام معلومه كده انت متخيلهم او سامعهم شويه سامعه على حبه هتفتكره وبتاع، بس ما تكتبش سؤال خالص. ده مبدا اساسي جدا جدا جدا، مش عايز ان انا اكتبه.